بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الوضوء من الحدث الأصغر، انتقل إلى أحكام الغسل، إلى بيان أحكام الغسل من الحدث الأكبر، لأنه يشترط لصحة الصلاة طهارة من الحدث الأصغر الحدث الأكبر. الحدث الأصغر بالوضوء، والحدث الأكبر الاغتسال. نعم. باب الغسل من الجنابة والموجب له. الجنابة هي الحدث الأكبر، الجنابة هي الحدث الأكبر. سميت جنابة لأن الموجب لها، الموجب للطهارة، خروج المني من مكانه، خروج المني من مقره، ومجانبته له. نعم. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. خروج المني، خروج المني، وليس كل خروج، بل خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة. والمني هو الماء المهين الذي خلق الله منه بني آدم، النطفة، تسمى النطفة وتسمى المني، يخلق الله منها بني آدم. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى. قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل، وأما لو خرج بدون لذة وبدون قوة، وإنما ينساب بسبب مرض أو بسبب برد أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يوجب الغسل، إنما ينقض الوضوء كما سبق. نعم. والتقاء الختانين. فيوجب الغسل شيئان: الشيء الأول خروج المني، والشيء الثاني التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة. إذا أولج حشفته في فرج المرأة التقى الختانان، ختان الرجل وهو محل قطع القلفة، وختان المرأة، والمرأة تختن أيضا بالخفاض، يعني يقطع شيء من الجلدة التي في أعلى فرجها، الجلدة التي في أعلى فرجها هذه هي التي تثير الشهوة، إذا حكها شيء أو لمسها شيء، ولو بقيت اشتدت شهوة المرأة، فإذا خفضت قليلا خفت شهوة المرأة، ولو أزيلت كلها ما بقي للمرأة شهوة. نعم. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الماء الدافق. أما الماء المنساب، المني المنساب لمرض أو لبرد أو غير ذلك، فهذا لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء. نعم. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، دفق بلذة. نعم. والتقاء الختانين. الشيء الثاني التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، وذلك إذا أولج حشفته في فرجها التقى الختانان ولو لم ينزل، يجب الغسل ولو لم ينزل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. نعم. والواجب فيه النية وتعميم. يشترط لصحة الاغتسال النية، وهي شرط في كل العبادات، والغسل عبادة تجب له النية. فلو أنه اغتسل للتبرد أو للتنظف وهو عليه جنابة وقال هذا يكفي، نقول لا، أنت ما نويت أنه عن الجنابة، إنما نويته للتنظف أو للتبرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت لم تنوي رفع الحدث، وإنما نويت غير ذلك. نعم. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المرء. الشيء الثالث مما يجب تعميم البدن بالغسل، بأن لا يبقى شيء من البدن لم يصل إليه الماء، يجري عليه الماء، ولا يكفي المسح أن يمسحه بالبلل، هذا ما يكفي، لازم يجري على جميع بدنه حتى يصدق عليه أنه اغتسل. نعم. وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. يدخل في الغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق، فلو اغتسل ولم يتمضمض لم يصح اغتساله، أو لم يستنشق لم يصح اغتساله، لأنه بقي شيء من جسمه لم يصل إليه الماء. نعم. وتسن التسمية. أما ما يسن للاغتسال تسمية كما سبق في الوضوء في بدايته، والموفق يختار أنها سنة، والمذهب أنها واجب، أن التسمية واجب في الوضوء وفي الاغتسال. قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه. يستحب أيضا تسن التسمية على قول في المذهب اختاره الموفق. والشيء الثاني مما يستحب الدلك، دلك الجلد يتبلغ بالماء، وهذا سنة، فلو أجرى الماء على جلده ولم يدلكه صح، لكن كونه يدلكه هذا أبلغ، وهذا مستحب. نعم. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها. كيف يغتسل؟ كيف يغتسل من عليه جنابة؟ قال يفعل ما جاء في الأحاديث من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، فيغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان ما شفت النبي كيف، يقول الأحاديث الواردة بصفة غسله كأنك تراه فتطبقها اغتسالك. نعم. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت، ميمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء، ثم تنحى فغسل رجليه. نعم، هذه الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال من الجنابة، أن ميمونة رضي الله عنها سترته، فيه دليل على أن المغتسل يستتر ولا يتجرد أمام الناس في البرك أو في السواقي أو ما أشبه ذلك، بل إنه يستتر عند الاغتسال. فسترته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، غسل كفيه أولا، غسل كفيه أولا عليه الصلاة والسلام، ثم استنجى، غسل فرجه بالماء، ثم ضرب بيديه الحائط أو الأرض من أجل أن يذهب ما بهما من رائحة، ثم أفاض الماء على جسمه، يعني ثم توضأ بعد الاستنجاء، توضأ وضوءا كاملا، إلا أنه لم يغسل رجليه، فاغتسل ثم تنحى من مكان الاغتسال وغسل رجليه. غسل الرجلين مخير، إن شاء غسلهما في محل الاغتسال وإن شاء تنحى. بعض العلماء يقول إذا كان المكان طين أو ملوث يتنحى، أما إذا كان المكان مبلطا أو مقيرا ولا يعلق برجليه شيء فلا حاجة إلى أنه يؤخر غسل رجليه. نعم. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. هذا فيه دليل على أن اليد اليسرى تباشر الفرج بالاستنجاء ولا يستنجي بيده اليمنى. نعم. فغسل فرجه وما أصابه، ثم ما أصابه يعني أثر الجماع، غسل ما أصابه أثر الجماع. نعم. ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض، وهذا لأجل إذهاب الرائحة عن يديه. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة كما سبق. نعم. ثم أفاض الماء، ثم شرع في الاغتسال فأفاض الماء، يعني صبه على جسمه وعممه به. نعم. ثم تنحى فغسل رجليه. نعم. ثم تنحى بعد الاغتسال وغسل رجليه. نعم. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا كان رأسه مظفورا أو المرأة ظفرت رأسها، ففي الجنابة لا يجب نقض رأسه، بل يفيض الماء عليه ويكفي هذا. والمرأة إنما تنقض رأسها للاغتسال من الحيض، أما اغتسالها من الجنابة فلا، لا تنقض رأسها، لأن هذا يتكرر ويشق عليها، فتفيض الماء عليه ويكفي. نعم. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. غسل الجنابة، أما غسل المرأة للحيض تنقضه. نعم. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. إذا روى أصوله يعني جذوع الشعر، ما يكفي غسل ظاهر شعر الرأس، لابد من تروية، من إرواء الشعر حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، لأن يصب الماء عليه صبا تبلغ به. نعم. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. هذه مسألة، إذا فاض الماء على جسمه ناويا، يعني استنجى أولا ثم أفاض الماء على جسمه ناويا طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، جاز هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، مثل ما دخلت العمرة في الحج للقارن. نعم. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وكذلك إذا كان يستعمل التيمم وعليه حدث أصغر وحدث أكبر وعلى بدنه نجاسة، كل من هذه الأشياء يحتاج إلى إزالة، فإذا نواها جميعا وتيمم تيمما واحدا كفى، يدخل بعضها في بعض. نعم. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاه عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. أما لو نوى واحدا لم يجزه إلا عنه، والذي لم ينوه لا يدخل. فمثلا لو نوى الاغتسال فقط ما دخل الوضوء، إنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى. فلو نوى الاغتسال لم يدخل فيه الوضوء، والعكس لو نوى الوضوء ما دخل فيه الاغتسال. نعم. باب التيمم. هذه أحكام الغسل على سبيل الاختصار، ثم إذا كان عليه حدث أصغر أو أكبر وليس عنده ماء ماذا يفعل؟ يتيمم. أو عنده ماء ولكنه لا يقدر على استعماله بسبب المرض، يتيمم. أو عنده ماء لكنه لا يكفي لطهارته وحاجته، شربه وطبخه وحاجة دوابه ورفيقه ما يكفي، أيضا يتيمم في هذه الأحوال الثلاث: في حالة عدم الماء، في حالة عدم القدرة عليه مع وجوده، في حالة قلة الماء فلا يكفي لطهارته ولحاجته للشرب والطبخ ونحو ذلك، فإنه في هذه الأحوال الثلاث يعدل إلى التيمم، لأنه في حكم العادم للماء. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ذكر الطهارتين، طهارة من حدث الأصغر والطهارة من حدث الأكبر. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى، المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أو على سفر، أو جاء أحد على سفر والماء قليل، يعني معك ماء لكن ما يكفي لحاجتك ووضوئك وطهارتك، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، هذا تيمم عن الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا يعني يقصدوا صعيدا وهو ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غبار، ما علا على وجه الأرض من تراب كالرمل أو غبار، لكن بشرط أن يكون طيبا، طيبا يعني طاهرا، فالتراب النجس أو الغبار النجس لا يجوز. تيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، منه امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من الصعيد، امسحوا بوجوهكم وأيديكم من الصعيد. يبين هذا ما جاء في الحديث الذي سيسوقه المصنف رحمه الله، كيفية التيمم، كيف يتيمم الإنسان. نعم. باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. صفة التيمم أن يضرب بيديه، ما يكفي يضع يديه على الأرض أو على الغبار، ما يكفي وضع اليد ثم يرفعها ويمسح، لا، لازم من الضرب أن يضرب. نعم. أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، على الصعيد وهو ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غبار، وطيب يعني طاهر، طيب المراد به الطاهر. نعم. ضربة واحدة، ضربة واحدة يقسمها، يقسمها بين وجهه وكفيه، بأن يمسح وجهه ببطون أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، هذا هو المترجح. وإن تيمم بضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه، جاز ذلك وقد ورد به حديث، ولكن الصفة الأولى أصح وأرجح. نعم. فيمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بهما أي بيديه، يمسح بهما أي بيديه، وجهه ببطون أصابعه وكفيه ظاهرا وباطنا براحتيه بضربة واحدة. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في سفر فأصابته جنابة، وهو يعلم من الآية أنه يتيمم إذا لم يجد الماء، يعلم أن التيمم يقوم مقام استعمال الماء من الآية، لكنه لا يعرف كيف يتيمم عن، هو يعرف كيف يتيمم عن الأصغر، لكن لا يعرف كيف يتيمم عن الحدث الأكبر الذي يكون على البدن كله. فتمرغ رضي الله عنه، اجتهد وتمرغ الصعيد كما تتمرغ الدابة، اجتهد وفعل هذا ظانا منه أنه يعمم البدن بالصعيد كما يعممه بالماء، قاس هذا على هذا، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب صلى الله عليه وسلم بيديه على الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فهذا الحديث فيه بيان كيفية التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر، وفيه تعليم بالفعل. الرسول علم عمارا بالفعل، ضرب بيديه عليه الصلاة والسلام، ففيه التعليم بالفعل، وهذا أبلغ من التعليم بالقول. وفيه العذر، عذر الجاهل، فلم يعمر عمارا بالإعادة لأنه اجتهد وفعل ما توصل إليه وما يستطيع، ولم يأمره بالإعادة. وفيه أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه ما يكفي أنه يضع يديه على الأرض ويرفعهما ويمسح، لا، لازم من الضرب يضرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب وهو يفسر الآية ويبين معناها عليه الصلاة والسلام. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. نعم، وإن تيمم بأكثر من ضرب وكفيه، مسحوا بوجوهكم وأيديكم، بين أن المراد بأيديكم الكفين فقط ولا يمسح إلى الذراع مثل ما هو في الوضوء، مثل ما هو في الوضوء. فاليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف ولم يقطع من المرفق، أدل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف من مفصل الذراع فقط. فالذي يمسح في التيمم هو الكفان، وأما الذراع فلا يدخل، إنما هذا في الوضوء. نعم، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. إذا تيمم بضربتين هذا ورد، وإن كان فيه مقال ورد أنه ضرب ضربتين، ولكن الصفة الأولى أصح دليلا ويقتصر عليها، إلا الذي لا يستطيع ولا يحسن أن يتيمم بضربة واحدة يتيمم بضربتين. المهم أنه يمسح وجهه وكفيه بضربة واحدة، هذا أحسن، أو بضربتين وهذا مجزي، الحمد لله. نعم، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، أو كرر المسح جاز هذا، لكن المشروع مرة واحدة، يمسح وجهه مرة واحدة ويمسح كفيه مرة واحدة، لأنه الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وله شروط أربعة. تيمم له شروط، لا يصح إلا بشروط. نعم، انتبهوا له. وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله. أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه قوله فلم تجدوا ماء، أو العجز عن استعماله بسبب مرض. المريض يتيمم إذا كان ما يقدر على الوضوء يتيمم، وإن كنتم مرضى، فهو يعجز عن استعماله لأجل مرض يتيمم أيضا. نعم، العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو برد شديد، هو صحيح صاحي ما هو مرض، ولكن أصابته جنابة وهو في البر مثلا وليس عنده ما يسخن الماء، والماء بارد يخشى لو اغتسل به لأصابه مرض، فإنه حينئذ يعدل إلى التيمم وإن كان الماء عنده. لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان في سرية، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية، فأصابه الاحتلام بالليل ولم يكن عند، وكان الماء باردا يخشى على نفسه لو استعمله، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه. وقال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، تذكر هذه الآية فعدل إلى التيمم رفقا بنفسه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم، ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه إذا خاف الضرر باستعمال الماء كونه باردا وليس عنده ما يسخنه به فإنه يتيمم. نعم. أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله، هذه حالة ثالثة، إذا كان معه ماء لكن ما يتسع الماء لطهارته واستعمالاته فيقدم حاجته ويتيمم بدل الطهارة، وهذا من توسعة الله على عباده. نعم. أو خوف العطش على نفسه أو ماله، أو ماله معه دواب تحتاج إلى سقي، ولو استعمل الماء في الطهارة عطشت الدواب. نعم. أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو رفيقه يعني معه، هو ما عليه خطر لكن رفقاه يبون توفر الماء يراعيهم ويتيمم، الحمد لله هم مثل نفسه. نعم. أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو إذا طلبه يخشى على نفسه، يقول ما يلزمك تروح الدورة الماء وانت عليك خوف، تيمم. أما إذا كان ما عليه خوف والماء قريب منه وبإمكانه أن يبحث عنه فإنه يبحث عنه في رحله وقربه وبدلالة كما ذكروا يبحث عن الماء. نعم. أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كبير، إلا بثمن كثير، أو وجد الماء يباع، إذا وجد الماء يباع وبثمن مثله وهو قادر على الثمن يجب عليه أن يشتري وأن يستعمل الماء لأنه قادر بماله. أما إذا زاد ثمن الماء أكثر من ثمنه فلا يلزمه أن يشتريه وأن يستعمله في الطهارة إذا كان زائدا عن ثمنه. نعم. أو إعوازه إلا بثمن كثير، إعوازه يعني قلة الماء، الإعواز القلة. نعم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، كذا هذه حالة، حالة أخرى، إذا وجد ماء لكنه لا يكفي لجميع بدنه أو لجميع أعضائه، ما يكفي لاغتساله أو لا يكفي لوضوئه، فإنه يستعمله فيما يمكن ويتيمم عن الباقي، يستعمل الماء فيما يمكن ويتيمم عن الباقي. نعم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. نعم، مثل يعني إذا كان على بعض بدنه جراحة، على بعض بدنه جراحة ولا يستطيع أن يصل الماء إليها، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح ولا يعمه بالماء، لأنه مثل حديث صاحب الشجة، خرج الصحابة رضي الله عنهم ومعهم رجل في الغزو فأصابته شجة، يعني حجر أصاب رأسه فشجه، وأصابه احتلام، استشار أصحابه هل يغتسل وهو عليه خطر أو لا، قالوا ما نجد لك رخصة اغتسل، فاغتسل ودخل الماء في الشجة ومات الرجل. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يمسح، أن يعصب على جرحه أو يعضد على جرحه خرقة ويمسح عليها، فهذا فيه أنه إذا كان بعض البدن يتضرر بالاغتسال تجنبه الماء وتتيمم عنه تغسل الباقي الصحيح. نعم. الثاني الوقت، فلا الثاني شروط، هذا الأول من شروط صحة التيمم، عدم الماء أو العجز عن استعماله. الشرط الثاني أن يدخل وقت الفريضة أو تباح النافلة، فلا يتيمم قبل دخول الوقت، لأن التيمم بدل عن الماء، والوقت واسع، ربما يحضر ماء، ربما يجد ماء، فلا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت، أو أراد أن يتيمم لصلاة نافلة لكن الوقت وقت نهي، مثل بعد العصر بعد الفجر، نقول لا، لا تيمم من الآن، إذا دخل أبيحت النافلة، إذا أبيحت النافلة فتيمم، لأنه وقت الحاجة. نعم. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، لأنه لا حاجة إلى ذلك. نعم. ولا لنافلة في وقت النهي عنها. أي نعم. نعم. الثالث النية. الثالث من شروط صحة التيمم النية، والنية شرط في كل عبادة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو أنه مسح، ضرب على الأرض ومسح بوجهه وكفيه، صفة التيمم التامة، لكنه ما نوى التيمم، لم يصح لأنه لم ينوه. نعم. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة. التيمم اختلف العلماء، هل هو مبيح، هل هو مبيح للصلاة فقط ولا يرفع الحدث، أو هو رافع للحدث؟ فإن قلنا إن التيمم رافع للحدث فهو مثل الوضوء، ما يشترط له دخول الوقت ولا يشترط له أن إذا تيمم لنافلة ما يصلي فريضة، بل يصلي الفرائض والنوافل إذا كان مثل الوضوء. أما إذا كان رافعا، أما إذا كان مبيحا للصلاة فقط، مبيحا للصلاة وليس رافعا للحدث، فهذا يتقيد بدخول الوقت أو إباحة النافلة. وإذا تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة صلى به نافلة لأنها دونها. نعم. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لأن الفريضة أعلى من النافلة. نعم. وإن تيمم لفريضة فله فعلها، وإن تيمم لفريضة فله فعل النافلة لأنها أقل من الفريضة. نعم. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقت صلاة الفريضة، فإذا خرج الوقت انتهى التيمم، هذا شرط ثالث. نعم. الرابع التراب. الرابع أن يكون المتيمم به ترابا، فلا يكفي أن يتيمم على حصى أو على صفا أو على شيء خالي من التراب، لقوله سبحانه أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، دل على أنه يمسح وجهه بشيء من الصعيد يعلق بيديه، فلو كان ما في صعيد إنما هو صفا لا يتيمم عليه، يتيمم بتراب، تراب الأرض، وجعلت تربتها لنا طهورا. نعم. الرابع التراب فلا يتيمم. وإذا كان على الصفا أو على الحصى عليه غبار لا بأس، إذا كان عليه غبار يكفي، فيشترط أن يكون التيمم بتراب أو بغبار طاهر، على صفا، على كيس، على جدار، على، إذا كان الغبار طاهرا يتيمم به. نعم. الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. نعم. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. كذلك مبطلات التيمم خروج الوقت، هذا واحد. ثانيا نواقض الوضوء تبطل التيمم أيضا، ما أبطل الوضوء أبطل التيمم. نعم. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء. هذه مبطلات التيمم، أعدها. ويبطل التيمم، يبطل، ويبطل التيمم. نعم. ما يبطل طهارة الماء. نعم، يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، نواقض الوضوء. نعم، هذا واحد. وخروج الوقت، هذا صحيح، لأن التيمم بدل عن الوضوء، فما أبطل الوضوء أبطل، ما أبطل الأصل أبطل النائب أو البدل عنه. نعم. وخروج الوقت، هذا الثاني، إذا خرج وقت الفريضة التي تيمم لها انتهى التيمم. هذا على القول بأن التيمم مبيحا وليس، أن التيمم مبيح وليس رافعا. نعم. والقدرة على استعمال الماء، هذا الثالث، فلم تجدوا ماء، إذا وجد الماء وهو يقدر على استعماله لم يجز التيمم، لأن حضور الماء هو الأصل، فلا يعدل عن الأصل إلى الفرع. نعم. والقدرة على استعمال الماء. وإن، نعم، الشرط الرابع، القدرة على استعمال الماء كما سبق، قد يكون الماء موجودا لكن لا يقدر على استعماله، إما لقلته عن حاجته وإما لمرض. نعم. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، بحضور الماء قبل الصلاة. أما لو صلى بالتيمم ما عنده ماء وصلى بالتيمم ثم حضر الماء فصلاته صحيحة، إذا كمل الصلاة قبل حضور الماء أو وجود الماء فصلاته صحيحة، لأنها مبنية على طهارة شرعية. أما لو وجد الماء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فإن التيمم يبطل، التيمم يبطل. نعم. باب الحيض. ولهذا يقولون لغزا في هذه المسألة، يقولون متى يبطل نهيق الحمار، متى يبطل الصلاة؟ إذا نهق الحمار بطلت الصلاة، كيف هذا؟ هذا ما عنده ماء متيمم لكن يوم صف يصلي نهق الحمار اللي جايب نلمة اللي عليها القرب، نهق، فلما سمع نهيق الحمار عرف أن الماء قد حضر تبطل الصلاة. نعم. باب الحيض. يكفي الحيض، والله ما تبون الحيض أنت. نعم. طيب، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان في يدي جرح مكشوف ولا أستطيع أن أغسله بالماء، فهل لي أن أتيمم عنه؟ نعم، تيمم عنه، جنبها الماء، جنبها الماء ما هو بشرط أنه يكون عليه شيء، جنبها الماء وتيمم عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تيممت وصليت الفريضة ثم وجدت الماء قبل خروج وقت الصلاة. لا يا أخي، ما دام صليت والماء عندك ماء وصليت، صلاتك صحيحة لأنك بنيتها على طهارة شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج المني بعد الاغتسال فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ لا، إذا كان بلذة نعم، إذا كان بلذة يغتسل مرة أخرى، أما إذا كان بدون لذة، كان متخلفا في القضيب ثم تسرب، هذا يكفي الوضوء، يكفي الاستنجاء والوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مجرد مس الختان للختان بدون إيلاج هل يوجب الغسل؟ ما يمكن، ما يمكن يلتقي الختانان بدون إيلاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى ختان المرأة داخل، ما هو مثل ختان الرجل داخل، ولا يمكن إلا بالإيلاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا التقى الختانان مع وجود حائل من الملابس أو ما يسمى بالحائل الذي يضعه، فهل ذلك موجب للغسل؟ لا، ما موجب للغسل، لأنه ما التقى الختانان، يلتقيا مباشرة بدون حائل، لكن لو أنزل مع وجود الحائل وجب الغسل، وجب بالإنزال لا بالتقاء الختان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة في الملابس التي قد جامع امرأته فيها؟ وهل لا بأس بذلك، الحمد لله لا بأس بذلك، وإن أصابها شيء يغسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة كانت تغتسل من الجنابة لكنها كانت تمسح على رأسها أحيانا لجهل منها، وهذا في خلال مدة شهرين، فما الواجب عليها؟ هذه ما طهرت، ما طهرت، لأن ما غسلت رأسها، وطهارتها ما تمت، عليها أن تعيد الصلوات مرتبة. لماذا لم تسأل، لماذا لم تسأل أهل العلم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: العادة السرية هل هي موجبة للغسل؟ نعم، إذا أنزل سواء بعادة سرية ولا بغيرها، إذا أنزل دفقا بلذة وجب عليه الغسل، المدار على الدفق بلذة، سواء بجماع أو بغير جماع يوجب عليه الغسل، أو احتلم بالليل، احتلم وخرج منه ماء يجب عليه الغسل أيضا. ولو قال: أنا والله ما حسيت باللذة، أنا نائم ولا دريت، نقول نعم تغتسل، لأن النائم ما يدري، ما يدري عن اللذة ولا عن شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، أي الاغتسال يكون من خروج الماء، هذا بالنسبة للاحتلام. نعم، لأنه يحس، المستيقظ يحس، لكن النائم لا يحس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان الاغتسال فهل تكون المضمضة والاستنشاق عند وضوئه؟ البداية تكون بعد غسل كفيه، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على الإنسان اليقين في إيصال الماء إلى سائر جسده في الاغتسال، أم يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تكون التسمية شرطا في الوضوء دون الاغتسال؟ لا، إما شرط فيهما وإما سنة فيهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أجنب الرجل أو المرأة قبل النوم ثم أراد النوم، فكيف يأتي بأذكار النوم وقد يتخللها آيات وأدعية؟ إما أن يغتسل، هذا أكمل، وإلا على الأقل يتوضأ عند النوم ويأتي بالأذكار ويتجنب الآيات، يأتي بالأذكار التي ليس فيها آيات. نعم. فضيلة الشيخ، ولو قرأ بعض الآيات من غير إرادة التلاوة، إذا قرأها من غير إرادة التلاوة فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحرم على الجنب قراءة القرآن؟ الجنب نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة، ما في شك، هذا بالإجماع أن الجنب لا يقرأ القرآن ولا حرف من القرآن حتى يغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم المرأة أن تزيل الحناء عند الوضوء الذي يكون على رأسها؟ لا لا، الحناء ما يمنع الماء، الحناء ما يمنع الماء عن الشعر. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل في حال الاغتسال هل يلزم إزالته؟ نعم، في حالة الاغتسال هل يلزم إزالة الحناء؟ والسؤال الأول وش عنه؟ الوضوء. الوضوء نعم، إيه الوضوء والاغتسال سواء، تصب الماء عليها في الاغتسال ويدخل من وراء الحنة، وفي الوضوء تمسح والماء يصل إلى الشعر من وراء الحنة، ما يمنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حفظك الله، يوجد في الصيدليات واق يوضع فيه الذكر ثم يجامع زوجته لكي يمنع الحمل، يقول: هل إذا أولج ذكره مع وجود هذا الواقن هل يجب عليه الاغتسال؟ هذا أجبنا عنه، قلنا إذا أنزل يجب عليه الاغتسال، إذا أنزل سواء بالواقي أو غير الواقي أو بالجماع أو غير الجماع، إذا أنزل بلذة وجب عليه الاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الجو باردا واغتسل الرجل للجنابة وفي خروجه لصلاة الفجر قد يتأذى، فهل له أن يصلي في بيته؟ نعم، إذا كان ما عنده ملابس تدفئه ويخشى إذا تعرض للهواء وهو مغتسل أن يصاب، يصلي في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لابد من استعمال المنظفات والصابون أثناء الاغتسال للجنابة أم يكفي الماء فقط؟ يكفي الماء، ولا استعمال المنظفات ما يدخل في الاغتسال من الجنابة، يدخل في التنظف، يدخل في التنظف. إذا أراد التنظف مع الاغتسال من الجنابة استعمل المواد المنظفة، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أنه بعد الاغتسال، لو أنه اغتسل ونوى الطهارة الصغرى والكبرى ثم مس فرجه، فهل يصح وضوءه؟ لا، لازم من إعادة الوضوء ينتقض وضوءه، إذا مس فرجه مباشرة بكفه انتقض وضوءه. نعم، فيعيد الوضوء، أما الاغتسال فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان هناك ماء ولكنه لا يكفي للوضوء كاملا، فهل أستعمل الماء ثم أتيمم أو أتيمم فقط؟ سمعت الكلام الذي سبق، إذا وجد ما لا يكفي لطهارته استعمله فيما يمكن وتيمم عن الباقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار؟ قلنا إذا كان هناك غبار، النبي ما أعرف شيء من هذا، لكن القاعدة أنه إذا كان هناك غبار طاهر على جدار، على حصى، على كيس، على سيارة، على أي شيء غبار طاهر، يتيمم، يضرب عليه ويتيمم، غبار يعلق باليد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع الحجارة في المساجد بقصد التيسير على المتيممين؟ هذا تكلف، هذا تكلف، ما يوضع حجارة لأجل الحجارة ما يتيمم عليها، كيف يتيمم على حجارة؟ حجارة ما يتيمم عليها، يتيمم على تراب يخرج من المسجد، أو إذا وجد غبار على الجدران المسجد يتيمم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: استيقظت من النوم وأنا على جنابة وكان الماء لا يكفي إلا للوضوء. نعم. استيقظت من النوم وأنا على جنابة وكان الماء لا يكفي إلا للوضوء، وكان وقت فجر، وكان وقت الفجر على وشك الخروج. يقول: توضأت ولم أغتسل ثم صليت الفجر، هل صلاتي صحيحة؟ لا، باق عليك الحدث الأكبر، أنت توضيت من الحدث الأصغر لكن باق عليك الحدث الأكبر. إذا كان ما عندك ماء تيمم عن الحدث الأكبر، وإذا كان عندك ماء لازم تغتسل، حتى لو خرج الوقت والماء عندك لازم تغتسل، تصلي ولو بعد الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة هل التيمم مبيح أو رافع؟ راجح أنه رافع، وأنه أخذ حكم الوضوء في كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط الترتيب والموالاة في التيمم؟ إيه نعم، يشترط أنه يمسح وجهه ثم يمسح كفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لعمار، مسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا لا يجد الإنسان ماء ولا ترابا، فماذا يصنع إذا أراد الصلاة؟ صلي على حسب حاله، ولو بلا وضوء وبلا تيمم، ولا يترك الصلاة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم نفخ الصعيد الباقي على الكف بعد الضرب وقبل أن يمسح؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد أن ضرب على الأرض، نفخ في كفيه ثم مسح، فإذا فعلها لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك شيء من الصعيد على الوجه فهل يجوز لي أن أزيله قبل أن أصلي؟ إيه؟ إذا كان هناك شيء من الصعيد على الوجه فهل يجوز لي أن أزيله قبل أن أصلي؟ هذا ما يتصور يا أخي، أنه بيصير صعيد التيمم يبقى على الوجه ويصير غبار على الوجه، هذا صعيد خفيف ما يشاف، حتى ما يشاف ولا شوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، غسل الجمعة هل يكون كافيا عن الوضوء؟ نعم، الغسل المشروع يكفي عن الوضوء إذا نوى دخول الوضوء فيه، يكفي ما دام أنه مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان علي الغسل من الجنابة لكنني اغتسلت غسل الجمعة، فهل يجزئ عنه؟ لا، إلا إذا كان ناسيا للجنابة وصلى يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الحج وفي ليلة مزدلفة قد يصاب بعض الحجاج بجنابة ولا يستيقظ إلا مع أذان الفجر، فإن أراد الاغتسال في دورات المياه فإنه قد يخرج عليه وقت الصلاة وهو لم يغتسل، هل له أن يتيمم حينئذ؟ يعني ما تصل إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت. نعم. في زحمة ولا تصل إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت، هذا يتيمم ويصلي، يعني هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يذهبون إلى البر يكون الماء أحيانا بعيدا عنهم تقريبا 20 كيلو ويشق عليهم التردد لجلب الماء، فهل لهم أن يتيمموا؟ ما معهم أواني وأوعية يملونها ويروون، إذا كان ما معهم أواني فلا يترددون، هو ما يدرك بالرجل إلا بمشقة أو النظر إلى السيارة، ما كل الناس عندهم سيارات، النظر إلى الرجل، إذا كان ما يشق عليك طلبه مشي يلزمك، يلزمك طلبه. أما إذا كان إنه ما تدرك برجلك ما هو لازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا في التيمم يقول الفقهاء يجوز الزيادة عن الواحدة، بينما في الوضوء كانت الزيادة عن الثلاث بدعة؟ من قال إنه يزاد في التيمم، إنه يزاد في التيمم عن المسحة الواحدة؟ ما أذكر أحد قال هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استيقظت من النوم ووجدت بللا وشككت هل هو مني أو مذي، فما الواجب؟ النوم، إذا وجدت بللا وأنت قائم من النوم يجب عليك الاغتسال، لأنك ما تشعر باللذة ولا تدري عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال يكون من ماء الاحتلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل طاهر وليس عليه جنابة ولا ماء عنده، فهل يقال إنه يكره أن يطأ زوجته ويتيمم؟ إيش؟ رجل طاهر ولا ماء عنده، طاهر إيه؟ ولا ماء عنده، وليس عنده ماء، فهل يقال إنه يكره له أن يطأ زوجته ويتيمم؟ لا، أباح الله له ذلك، والتيمم طهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تيممت من الجنابة ثم وجدت الماء، فهل يجب علي الاغتسال بالماء أو أنني باق على الطهارة؟ إذا أنك صليت وانتهت الصلاة، صلاتك صحيحة، لكن تستعمل الماء للمستقبل، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كما في الحديث. أما الصلاة اللي صليتها بالتيمم وأنت ما عندك ماء يوم تصلي، صلاتك صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انتهى الماء في البيت ولكنه يوجد في دورات المياه في المسجد وأنا على جنابة، فهل يجوز لي أن آخذ الماء من المسجد وأغتسل؟ طيب، لا بأس به، هو مبذول للطهارة، هو مبذول للطهارة، فتأخذ منه وتتطهر في بيتك والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على من معه الماء أن يبذله لفاقده؟ ما يجب الوجوب، ما يجب عليه، ولكن من المستحسن والتعاون على البر والتقوى إذا كان هما هم محتاج له أن يبذله للمحتاج، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط الضرب باليد في التيمم؟ هل لا بد أن يحرك يده أثناء ضربها؟ لا بد أن يحرك يده. حركها كيف يعني؟ ما يمكن يضرب إلا إذا حركها. حرك يده بالضرب هنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك مجموعة في البر وكان البرد شديدا، ومنهم المغتسل ومنهم المتيمم، فمن الذي يقدم في الإمامة؟ يقدم أحسنهما قراءة وأفقههما في أحكام الصلاة ولو كان متيمما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله من فوائد حديث عمار رضي الله عنه العذر بالجهل. نعم. فهل هذا شامل لجميع أحكام الشريعة؟ لا، هذا الجهل اللي ما يمكن زواله، ما فرط الإنسان، ما عنده أحد يعلمه، هذا يعذر. أما عنده أحد يعلمه ولكنه ما بحث ولا سأل، هذا لا يعذر بالجهل، لأنه بإمكانه أن يسأل، اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. نعم. أما يبقى في جهله والعلماء عنده يقول: والله أنا جاهل ولا علي، ما يجوز هذا، أن تركت الواجب عليك أن تسأل أهل الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في الصحراء وأذن الفجر وكان الجو وأذن للفجر وكان الجو باردا، فخشيت من البرد ولم أصلي إلا بعد طلوع الشمس. غلط، ما يجوز هذا، واجب أنك تيممت وصليت في الوقت، ما يجوز أنك تأخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس تقول علشان يروح البرد. الله أباح لك التيمم عند الحاجة، تيمم وصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا توضأت لأداء سنة فهل يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة؟ هذا على القول بأنه رافع للحدث، نعم، وهو الراجح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، يقول السائل أريد أن أبدأ بالتجارة، أريد أن أبدأ بتجارة في هذا البلد، ولكنني أخاف أن أخالف أحكام الشريعة، أحكام الله سبحانه، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أنه يجب عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور دينك وأمور دنياك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما يخرج من الغائط أو من البول مما يؤكل لحمه هل هو طاهر؟ ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، كالإبل والبقر والغنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للسلام في الصلاة هل تكون النية أنني أسلم على الملائكة أم أسلم على الذين بجواري؟ سلم يا أخي وخلاص، سلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ماذا يجب علي إذا كنت قد بدأت بصلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الأولى من النافلة، هل أقطعها؟ إن أمكن أن تخففها وتسلم منها قبل أن يركع الإمام كملها، أما إذا كان بيركع الإمام وأنت ما كملتها اقطعها. نعم. ثم يقول حفظك الله، وعند قطعها هل أسلم عن يميني وعن شمالي؟ ما أتممتها، السلام عند الإتمام، أنت ما أتممتها، ختامها التسليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي طفل ولد وفي كلتا يديه 6 أصابع، ورأى الطب أنه فيه تشويه ويحتاج إلى إزالة الأصبع الزائدة بعملية، ما حكم الشرع في إزالة هذه الأصبع؟ لا بأس بذلك، إزالة التشويه إذا كان ما فيه ضرر على الإنسان ولا خطر ما في بأس، بل هو مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للطالبة أن تذهب إلى الجامعة مع السائق بمفردها إذا لم تجد من يركب معها ليزيل الخلوة؟ ما يجوز هذا، حرام عليها تركب مع سائق غير محرم لها، هذه خلوة، هذه خلوة محرمة ولا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يعمد بعض معلمي المرحلة الابتدائية إلى إعطاء بعض الطلاب ورقة ويقول لهم يعمد بعض معلمي المرحلة الابتدائية إلى إعطاء بعض الطلاب ورقة ويقول له أعطها لإمام مسجدكم ليوقع عليها أنك محافظ على صلاة الفجر بالجماعة يوميا، ثم يحضرها للمعلم، ذلك من أجل حثهم على المحافظة على الصلاة، هل فعلهم هذا مشروع؟ ما هو مشروع، هذا تكلف وإحراج أيضا، حثهم على الصلاة، صلاة الجماعة هذا من واجبه في الدرس، أما أنه يكلفهم بهذا الشيء هذا إحراج ولا يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تسأل فتقول إنها معلمة للقرآن في المسجد وتأتيها الدورة، فهل لها أن تأتي لتعلم أخواتها القرآن في المسجد؟ لا، أصل تعليمها القرآن في المسجد فيه نظر، تعلمها في البيت في بيتها، أصل خروج النساء للتعلم وهذا سبب يعني ضياع الحياة وضياع تساهل النساء في الخروج، أي تأتيها في بيتها وتعلم عليها. نعم. والحائض من باب أولى لا تأتي للمسجد، لا طالبة ولا معلمة، ما تأتي ولا مصلية حتى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سقط المصحف من الإنسان فهل هناك فعل مشروع يفعله، وهل يشرع التقبيل حينئذ؟ فعل المشروع أنه يرفع المصحف خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده 4 من الأبناء، وقد أعطى ابن ابنه بيتا هبة له، فهل هذا جائز؟ والله لم في محل نظر، هل الأبناء الأبناء مثل الأبناء الصلب تجب التسوية بينهم؟ هذا محل نظر، وكونه يتجنب هذا الشيء لا شك أنه أحوط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الدعاء الوارد بعد الأذان، هل وردت هذه اللفظة في آخره: إنك لا تخلف الميعاد؟ نعم، وردت في رواية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم غسل الجمعة ومتى يبدأ وقته؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة، يبدأ وقته من بداية اليوم، يبدأ وقته من بداية اليوم، يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ينقل عن فضيلتكم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية في الجمعة أنها بدعة، فهل هذا صحيح؟ الناقل كذاب هذا، أنا ما قلت في الخطبة، أقول ختم الخطبة بالصلاة على النبي مخالف لما ورد ختمها، أما يختمها بالقرآن بالآيات من القرآن، ولا ورد أنها تختم بالصلاة على، إنما الصلاة على النبي في أولها، في أول الخطبة بعد الشهادتين، هذا محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في آخر الخطبة، هذا الذي أقوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمسافر إذا كان يوم الجمعة، هل الأفضل له أن يصلي الجمعة؟ بالنسبة للمسافر إذا كان في يوم الجمعة، هل الأفضل له أن يصلي صلاة الجمعة أو يصليها ظهرا ويقصر؟ إيش السؤال؟ إذا كان، يقول: بالنسبة للمسافر في يوم الجمعة، هل الأفضل له أن يصلي الجمعة أو أنه يصلي ظهرا ويقصر الصلاة؟ إذا حضر صلاة الجمعة يصليها مع المسلمين، أما إذا كان في الطريق يسير أو بعيد عن الجامع فيصليها ظهرا ويقصرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الجلوس في المسجد والخوض في بعض أمور الدنيا واللعب في المسجد، حيث إن بعض الناس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الأحباش في لعبهم في المسجد ورفع؟ اللعب هذا ما هو لعب اللي تريد، اللعب العبث، اللعب الأحباش يلعبون بالحراب، يعني يتدربون على السلاح، والحراب سلاح، يجوز التدرب على السلاح ولو في المسجد لا بأس، لأنه من أدوات الجهاد. أما يجون يلعبون في المسجد لعب ليس من صالح الجهاد، هذا ما يجوز في المسجد، المساجد لم تبنى لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا صاحب مطعم ولدي 3 من الطباخين، وهم يقول: أنا صاحب مطعم ولدي 3 من الطباخين وهم مسلمون، يقول: لدي مشكلة، وهي أنهم إن خرجوا إلى صلاة الجماعة فربما احترق ما يطبخونه، فهل لهم أن يصلوا في المطبخ جماعة؟ نعم، إذا كان يحترق الطعام يصلون عنده لحفظه وإصلاحه، لا يجوز إضاعة المال وتركه للسراق أو للاحتراق أو للضياع. نعم، هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بما تنصحون طالب العلم، هل بحفظ زاد المستقنع أو حفظ عمدة الفقه؟ بالكلام على الحفظ، الحفظ ما هو بتعلم، ولو تحفظ المغني ما هو بتعلم هذا، الكلام على إذا وجدت المعلم والمدرس الذي يشرح لك المتن تحفظ كل يوم جزءا منه يشرح لك في الدرس، يعني تجمع بين الحفظ والتعلم، هذا طيب. أما تجلس وتحفظ أو تحفظ الدنيا كلها، ما هو بذا تعلم، بل هذا غرور. ربما تورى أنك عالم وأنت جاهل، وإن كنت تحفظ. العلم ما هو بحفظ، العلم فقه، العلم بالفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه الفهم، هذا هو المطلوب. نعم، كم من يحفظ المتون ويحفظ لكن ما يفهم شيء، ولو سألته عن أبسط مسألة ما يستطيع الجواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أصح بالنسبة لصلاة الاستسقاء، أن تقدم الخطبة أم الصلاة؟ الذي ورد عليه الأكثر أنه تقدم الصلاة مثل العيد، صنع في الاستسقاء مثل ما صنع في العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي بستان ينتج فواكه كل عام، فهل أخرج الزكاة على ما ينتجه هذا البستان من الفواكه نفسها؟ الفواكه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في قيمتها، إذا بعتها وحصل عندك مجموعة من الدراهم تم عليها سنة زكيها، إذا بلغت النصاب القيمة وحال عليها الحول زكيها. أما نفس الفواكه ما فيها زكاة في نفسها، زكاة في الحبوب والثمار، هذا اللي فيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعدما سلمت من الصلاة حصل عندي شك، هل قرأت التشهد الأول أم لم أقرأه، فما الحكم؟ الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل دخل في الإسلام وحان وقت الصلاة ولم يكن قد حفظ شيئا من القرآن ويحتاج إلى شيء من الوقت، يقول: هل يجوز له أن يصلي على حاله أم لا بد من حفظ القرآن؟ صلي مع المسلمين، صلي عند الحاضرين عنده، يصلي معهم ولو كان ما يحفظ شيء من القرآن، ولا يترك الصلاة، ولو قدر ما عنده ناس يصلون يصلي على حسب حاله، يأتي بالأذكار، إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.